واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو حبيب المساكين، هو اخو الفقراء البائسين، الرجل الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين، الامي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ الله رب العالمين، علم ان المساكين لا يستطيعون الحج فبشرهم قائلا الجمعة حج المساكين. يعني من اتى الى صلاة الجمعة من المساكين كتب الله له ثواب حج الجمعة حج المساكين. هنيئا لنا برسول الله، هنيئا لنا بالرجل الذي جعل من رعاة الغنم زعماء للأمم، هنيئا لنا بالقائد الذي جعل من عباد الحجر قادة للبشر، هنيئا لنا بالمصطفى الذي جعل من العبيد سادة، هنيئا لنا بك يا محمد يا من جعلت من المستضعفين اساتذة وقادة. سيدي سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا صاحب الشفاعة يوم يشتد الكرب، يا صاحب الحوض يوم يشتد بنا الظمأ، يا رب اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. يا رب انفعنا بشفاعتك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ابا القاسم ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده وجاهدت في الله حق جهاده، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. اين نلتقي اليوم؟ نلتقي اليوم في مطار القاهرة الدولي، او نلتقي في ميناء السويس البحري مع الدرس 41200. انتقل بحضراتكم الان على جناح السرعة الى بيت الله الحرام لنقوم باداء مناسك الحج اداء نظريا، واسأل الله ان يوفقنا لادائها اداء عمليا. معشر السادة،